فلما يقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، وده اللي خلى الحسن بن علي قال ايه؟ لا يكفيني، لانه بالفعل لو جيت تنظر الى واقعنا هتجد ايه؟ صاع ايه ده؟ قول 15، صعوبه جدا كمان يعني. لكن والله هذا العام وانا في الاعتكاف رايت من يتوضا باقل من المده، لكن ليس والله اعلم يعني، الله اعلم بما في النفوس، لكن ظاهر الحال انه لم يكن اتباعا، انما وكان احد اخواننا المعتكفين سعود، فكان مثلا يستيقظ قبيل الصلاه. طبعا معروف ان الحمامات اعزكم الله بعيده جدا، فلو ذهب للحمام ورجع عشان يتوضا يعمل ايه؟ هيفوت الجماعه. فكان ياتي ب زجاجات المياه المعدنيه اللي هي صغيره دي، ها المهم هي كده، ويعمل ايه؟ اللي زي بتبقى معبأة زمزم او مياه معدنيه، ويقوم عامل ايه؟ جايب معاه طبق كده، ويقوم فارش وفي نفس المعتكف بتاع الحته اللي معتكف فيه، فارش قطعه بلاستيك ويضع الطبق، ويعمل يقوم جاي قافل الزجاج ويفتحها سنه بسيطه، فهي شبه تتلقط، ويتوضا فما كانش بيكمل الازازه. هو طبعا خايف طبعا لو فتحها يغرق الدنيا، وبالتالي كان بيعمل كده الله اعلم بما في نفسه، لكن ظاهره ان هو لو فتحها هيستغرق ميه كتير، ومفيش ميه طبعا بالذات في صلاه الظهر والعصر مفيش فيه ميه في المكان نفسه، او هيغرق اللي ايه المكان، يبقى الميه قليله والمكان ما يسمحش ان هو يفتح كميه كبيره، فكان يتوضا بهذا الايه بهذه الزجاجه الصغيره هذه، لا يتوضا. وانا فعلا كنت بنظر الى اعضائه الماء فعلا سائل عليه، ولكن بدل ما يفتح الحنفيه قد كده فتحها زي ما اقول لك يعني حاجه ترسوب بسيط خالص، فكان بالفعل الميه بتعمم العضو تماما. يعني ممكن مش صعب ولا حاجه. وانا اذكر ان ايام ما كنا في القاهره عند الدكتور اسامه عبد العظيم كان يتوضا باقل من المده. اي ما حرمش بقى، ده شفت حد غيرك، انا شفت اللي بيتوضا بس. لا لا مش مشكلة، لو قصد به اتباع الهدي النبوي وعدم الإسراف في النعمة ياخد يعني الوقت ما شاء الله عندنا ملوش. نعم. طبعا هنا قال وقد أجمعوا على النهي عن الإسراف في الماء، وإن كان على شاطئ نهر جار، والأظهر عندنا أنه للتنزيه لا للتحريم، لأن من علماء الشافعية وغيرهم من يقطع بتحريم الإسراف، وظاهر الأدلة يدل عليه. أولا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والأصل في الله النبي صلى الله عليه وسلم كل والبس في غير إسراف ولا نخيلة، يبقى إذا هذا النهي كله مع عموم قول الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان وغيره، إحنا بنتكلم عن الإسراف، لكن هل هو ما زاد على الصاعد هو الإسراف؟ لا، الإسراف دي مسألة عرفية ترجع إلى العرف. طيب إن شاء الله. قلت هذا قول الجمهور، أعني كراهة الإسراف في ماء الوضوء والغسل، واختار المتولي والبغوي من الشافعية أنه يحرم، واستحباب الغسل بالصاع هو قول الشافعية والحنابلة، وحجتهم الأحاديث التي سبق ذكرها، وهي حديث جابر وأنس وسفينة رضي الله تعالى عنهم، والذين قالوا لا تقدير في ماء الغسل استدلوا بأدلة منها، أولا الإجماع، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل، من قال منهم بحديث المد والصاع، ومن قال بحديث الفرق، لا يختلفون أنه لا يكال الماء لوضوء ولا لغسل، ولا أعلم في ذلك خلافا، ولو كانت الآثار في ذلك على التحديد الذي لا يتجاوز استحبابا أو وجوبا ما كره الكيل، بل كانوا يستحبون اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكرهونه.